لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. لعلي قبل أن أبدأ في استئناف الدرس الجديد، أرجو أن تكونوا كما عهدتكم قد ذكرتم الدرس الماضي، لأن مهمة الدورة وأهم ما ينبغي أن يعتنى به أو يعتني به طالب العلم هو أن يثبت ما قرأه ودرسه. وأننا أشرنا سابقا أن من المنهجية العلمية في هذا الباب هو التكرار، تكرار المختصرات حتى تكون ثابتة. ولذلك لعلي أطرح بعض الأسئلة قد أعين أحد للجواب عليها، لكن المأمول أن يكون هذا السؤال موجه للجميع، والجميع يكون مستعدا للإجابة فيختبر نفسه هل يستطيع الإجابة على ذلك أو لا. مضى معنا بأن في كتاب الطهارة بأنها ارتفاع الحدث وزوال الخبث، وأن شرط ذلك يكون بالماء ونحوه، ثم ذكرنا أقسامه وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فما الدليل على هذا التقسيم؟ كما يقال، هل من دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا التقسيم، وأن الماء ينقسم إلى طهور مطهر، وإلى طاهر غير مطهر، وإلى نجس؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو الاستقراء، بمعنى ما معنا من نصوص في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك، فدلت على أن هناك ماء لا يستعمل مطلقا، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في التنظف ولا نحو من ذلك، ولا يسقى للدواب، وهذا الماء هو الماء النجس. يقابله الماء الذي يستعمل، وهذا الاستعمال إما أن يكون يتطهر به أو لا يتطهر به، فإن كان يتطهر به فهو الماء الطهور، أصبح طاهرا في نفسه مطهر لغيره، أو الطاهر فهو طاهر في نفسه لا طاهر أو لا يطهر غيره. والدليل على أن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ما أشرنا إليه سابقا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فوصفه بأنه طهور، وبين بأن هذا المنزل من السماء وهذا الماء الطهور أنه ماذا؟ يتطهر به، فقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه، لما سأله الصحابي قال نتوضأ به، فقال هو الطهور ماؤه، إذن أنه يتطهر به. إذن يأتي السؤال بعد ذلك، ما الدليل على أن هذا الماء المتغير بممازج لا يشق صون الماء عنه؟ لأن من أنواع الماء ذكرنا الماء الطهور حكمه ينقسم إلى أربعة أحكام: ماذا؟ ماء طهور غير مكروه، وهو الباقي على خلقته كماء البحر والنهر والبئر وما شابه ذلك، وهذا لا خلاف فيه، وهي الأدلة التي مرت معنا. وماء ماذا؟ مكروه، وهو ماذا؟ المتغير بغير الممازج بغير المخالط. فيأتي الدليل، ما الدليل على الكراهة؟ وجود التغير، لأن الماء المتغير أصله أن يكون طاهرا، لأنه إن تغير بنجاسة فهذا نجس، وهذا الذي سيأتينا في درس اليوم، وإن تغير بغير نجاسة فهو الطاهر غير المطهر. إذن هذا الماء وهو من الطهور، لكن لما تغير حصل فيه التغير أصبح ماذا؟ مكروها. لكن لما كان هذا التغير ليس فيه ليس ممتزجا ليس مخارطا له، وإنما بالمجاورة أشبه الماء الطهور الذي تغير برائحة جيفة بجواره، لأن الماء الطهور الذي لم يخالطه شيء عندما تغير برائحته لجيفة مجاورة له فهذا ماذا؟ طهور. إذن فهذا دليل الكراهة. ومر أيضا معنا من أحكامه أن من الطهور ما لا يطهر به أو ما لا يرفع الحدث، وهو ماذا؟ الماء المغصوب. ما الدليل على أنه لا يرفعه وهو ماء طهور؟ ما جاء من أدلة تدل على ماذا؟ على تحريم الماء المغصوب، بمعنى لأن الماء في أصله أن يكون مباحا كالحطب والصيود كلها، فإذا احتجته أو صدته أو احتطبت هذا الشيء بهذا الاحتياج أصبح مالا، أصبح ملكا لك، فكون أحد يأخذه منك غصبا أصبح مالا، مالا حراما بالنسبة له أي بالنسبة للغاصب. فمعنى ذلك أن هذا، وهذا أوضحته بإيضاح وقفت عنده على ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى وهو مهم، فهذا الماء الذي يتطهر به يفعل به شرط يتعلق بالصلاة، فلا يتصور أن يكون الإنسان مثابا معاقبا على نفس الفعل، يكون الطهور طهارة صحيحة تثاب عليها وتعاقب عليها أيضا في نفس الوقت، وهذا كما ذكر لأنه تعلق النهي بهذه العبادة بشرط فيها، فلا يقال الجهة منفكة أنه يثاب من جهة ويعاقب من جهة أخرى، هذا مثل الذي يلبس عمامة الحريري لأنها ليست شرطا في صحة الصلاة، يعاقب على لبس الحرير لكن وضوءه أو صلاته تكون صحيحة. ومثل ذلك ما يتعلق بالصلاة في الدار المغصوبة، وهي مسألة مهمة تذكر ويذكرها الفقهاء ويذكرون الخلاف فيها، لأن الصلاة لا بد فيها من بقعة تتحرك قياما وركوعا وسجودا، فهذا إن كان في دار مغصوبة تكون الصلاة غير صحيحة في هذا الباب. ثم ذكرنا ما يتعلق بالذي يرفع حدث الرجل حدث المرأة دون الرجل، وهو الماء الذي ماذا؟ اختلت به امرأة في طهارة كاملة. فهذا يأتي السؤال، كيف يقال بأن هذا الماء طهور ولا يطهر؟ يطهر امرأة ولا يطهر رجلا، ما الدليل على ذلك؟ ذكرناها، لكن هو أمر تعبدي يعني ليس فيه مجال للعقل، لأنه طهور في ذاته ومطهر لغيره، لكنه يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل، والعلة في ذلك التعبد للأحاديث التي ذكرناها من حديث الحكم الغفاري وعبد الله ابن سرجس. يأتي الماء الذي تغير بمخالط ولم يسلبه الاسم، وإنما أصبح ما يسمى بماء الزعفران أو نحو من ذلك، فهذا ما الدليل على أنه لا يكون مطهرا؟ أنه سلب عنه اسم الماء المطلق، والله سبحانه وتعالى في كتابه أشار إلى أن الإنسان ينتقل إلى التيمم عند عدم وجود الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن الإنسان الذي لم يجد الماء، ما هو الماء المذكور؟ هو الذي ذكر قبله في الآيات، وينزل من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء، فكون هذا الماء الذي وصفناه بأنه الباقي على خلقته غير موجود، وإنما أصبح ماء مقيدا، فيقال ماء الزعفران ماء كذا ماء كذا، إذن هذا الماء الذي وصفه الله بأنه المطهر غير موجود، فعند ذلك ماذا؟ ينتقل إلى التيمم. فالانتقال إلى التيمم مع وجود هذا النوع من المياه يصبح هذا الماء ماذا؟ طاهر، لكنه لا يطهر، فمن هنا أخذ كونه طاهرا وكونه في المقابل ليس بمطهر. هذه بعض الأمور التي أشرنا إليها مما لعله يكون محل السؤال. نأتي إلى ما وقفنا لعل القارئ يقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخنا حفظه الله: الثالث نجس يحرم استعماله، وهو ما تغير بنجاسة وإن كان كثيرا أو وقعت فيه نجاسة ولم يتغير وهو قليل، والكثير قلتان وهما 307 لترات ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا والقليل ما دونهما. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة، وإن اشتبه طهور بنجس تيمم ولم يتحر. إذن كان الانتقال إلى النوع الثالث من أنواع المياه وهو الماء النجس. بين ما هو الماء النجس ومتى يحكم على هذا الماء بالنجاسة، فقال: هو ما تغير بنجاسة وإن كان كثيرا، بمعنى أي ماء تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يكون ماذا؟ يكون نجسا. ما الدليل على ذلك؟ الإجماع، لا خلاف في ذلك مطلقا، بأن الماء إذا أصابته النجاسة فتغير بالنجاسة بعض أوصافه من لونه أو طعمه أو رائحته، تغير بهذه النجاسة التي حلت فيه، الإجماع على أنه يكون ماذا؟ يكون نجسا، فعند ذلك لا يستعمل مطلقا. هذا إذا كان الماء قد تغير. إن لم يتغير ماذا يكون الحكم؟ قال: وإن أو وقعت، هذا نوع آخر منه، أو وقعت فيه نجاسة ولم يتغير وهو قليل. إذن إذا وقعت النجاسة في هذا الماء، وهنا قال وقعت، أراد أن يخرج من كوني أن يكون الماء هو الذي يرد عليها في محل التطهير، يعني ما كانت تريد أن تطهره غير داخل معنا، وإنما هذا إناء وقعت فيه النجاسة في حلت فيه، ماذا قال؟ ولم يتغير، لأنه لو تغير فهي المسألة السابقة يكون نجسا، فهنا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير، اشترط في هذا أن يكون ماذا؟ قال: حتى وإن لم يتغير اشترط فيه أن يكون قليلا. فمعنى ذلك مقابله ومفهومه إن كان كثيرا لا ينجس. إذن الماء الكثير، وهذا الآن ما يسمى بالتصريف الصحي، مياه لعلها بحيرات طولا وعرضا لكنها متغيرة بالنجاسة، هذا بالإجماع أنها نجسة. إذن هنا الآن معنى لعله إناء أو نحو من ذلك وقعت فيه النجاسة ولم تغير أوصافه على ما هي عليه، لم يتغير، قال: إن كان قليلا فإنه يكون نجسا، فإن كان كثيرا لا يكون نجسا. ما دليل ذلك؟ قالوا: دليله حديث ابن عمر، وهو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما معنى لم يحمل الخبث؟ لم ينجس. وهذا جاء في رواية أخرى قال في رواية: لم ينجسه شيء. والحديث هذا صحيح، وإن كان وقع فيه بعض الخلاف في صحته، لكن صححه الإمام الشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق وغيرهم، حتى قال الخطابي: يكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث قد صححوه. إذن فهذا الحديث قال: إذا كان الماء قلتين، وهذا شرط، إذا كان بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. طبعا يستثنى من ذلك ماذا؟ إلا بالتغير، والذي هو دلنا سبق معنا الإجماع. فهنا مفهوم إذا كان دون القلتين ماذا؟ فإنه ينجس. إذن الاستدلال على نجاسة القليل وإن لم يتغير بهذا المفهوم، وهو مفهوم هذا الحديث، وهو مفهوم الشرطي، إذا بلغ القلتين لم ينجس، معناه أي مفهومه أنه إن كان دون القلتين فأتته السباع نجسة أو وقعت فيه نجاسة فإنه يكون نجسا وإن لم يتغير. في هذه الحال يكون ماذا؟ يحرم استعماله، الذي هو مضى معنا بأن النجس يحرم استعماله فلا يستعمل حينئذ. اقتضى الأمر أن نعرف الآن لما ذكر بأن هذا من شرطه القليل، إذا ما هو حد الماء أن يكون كثيرا أو قليلا؟ هذا لابد منه أن يعرف، هذه النجاسة ككلب كبول أو نحو من ذلك وقعت في هذا الماء، متى أقول بأنه لا يكون نجسا إلا بالتغير؟ هنا قال: الكثير قلتان، والقلة تثنية ماذا؟ أو قلتان تثنية قلة سميت بذلك لأنه الرجل الشديد يقلها يعني يحملها بشدة، وهاتان نسبت قالوا بأنها قلتان كقلال هجر. لماذا كان التقدير أو الوصف بقلال هجر؟ قالوا بأنها كانت معلومة الصنعة، هذه هجر إما أن تكون طرف في المدينة أو هجر في جهة البحرين، كانوا يصنعون هذه القلال التي أشبه بالأزجار الآن، فهي معروفة الحجم، فلذلك كان التقدير بها. طبعا هذه بعد ذلك العلماء قدروها من ذلك الزمن بالأرطال سواء كانت عراقية أو غير عراقية ونحوها. الآن المقياس المتداول المشهور في هذا الوزن ما يسمى باللتري، حتى عبوة العصير ونحوها أصبحت تقدر بذلك إما بنصفها أو أقل من ذلك. ما مقدار ذلك؟ قال 307 لترات. فإذا كان الماء بهذا المقدار فهو ماذا؟ أو أكثر، فهذا هو الكثير. إن كان دون ذلك كان قليلا، وهذا قال تقريبا، يعني مسألة تقريبية ليست تحديدية بالكأس ونحوه. هذا التقدير ب307 لترات ذهب إليه محمد الخاروف في تعليقه على كتاب الإيضاح والتبيان فيما يتعلق بالأوزان ونحوها، ذهب إلى هذا التقدير. وكانت لي دراسة أنا سابقة في مرحلة الدكتوراة في تحقيق شرح المنتهى، عملت تقديرات معينة لأنهم قدروه بالمساحة كما سيأتي بعد قليل، كان تقديري أقل من ذلك، وهو أنه إما أن يكون 271 أو 290 لترا، لكن على كل حال الخطب يسير ليس بالبعيد. هذا من حيث الوزن. من حيث المساحة لو كان في أرض أو كان في إناء، قال ماذا؟ مساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، بمعنى إذا كان إناء طوله ذراع وربع وعرضه ذراع وربع وعمقه ذراع وربع يصبح ماذا؟ يصبح هذا كثيرا. ما مقدار الذراع؟ قيل قدر بأنه سابقا قدره المأمون بمحضر العلماء قالوا 27 أصبعا، هذا تقدير ماذا؟ الذراع والربع. وقدره بعد ذلك أحمد بيك 53 سنتيمترا، إذن يصبح الذراع والربع تقريب 66 سنتيمترا، بمعنى إناء 66 في 66 وعمق 66 يصبح هذا الماء كثيرا طبعا أو أكثر من ذلك، دون ذلك يكون هو القليل. لما ذكر هذه المياه بأنواعها المتعددة لعله أحيانا يحصل الاشتباه والاختلاط، فهنا إن كان الاختلاط بين طهور وطاهر ماذا يكون الحكم؟ قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ وضوءا واحدا، بمعنى أنه إذا كان هناك إناء طاهر وهناك إناء طهور قالوا يتوضأ واشتبه عليه أيهما الطاهر والطهور، والطاهر لا يرفع الحدث وهو يريد أن يتوضأ، قال ماذا؟ يتوضأ وضوءا واحدا، بمعنى ذلك أنه لا يشترط ماذا؟ خلطهما، بمعنى لو كان عنده إناء أو كان الماء الكثير قلتين وزيادة لا يلزمه كما يقال أن يخلطهما معا، بل يتوضأ من هذا ومن هذا على النحو الذي أشار إليه، قال وضوءا واحدا وليس وضوءين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، بمعنى يتوضأ وضوءا واحدا لا وضوءين، ويأخذ من هذا غرفة تكون متممة للمحل غاسلة للعضو غسلا كاملا لا كما يفعله البعض يكترف ثم يرفع يده هكذا ثم الثانية هكذا ثم الثالثة يحرك يده، هذه لعلها كل هذه الثلاث غرفات هي بغسلة واحدة، لأن البعض لعله لم يصب اليد كلها، إذن لا تسمى غسلة إلا أن تعم جميع اليد أو بقية الأعضاء كالوجه ونحوه. لماذا قال بهذا الصفة في الوضوء وهو أن يكون وضوءا واحدا؟ قالوا لأنه يكون بعد ذلك هذا الوضوء الواحد تكون نيته جازمة، يعني إذا توضأت وضوءا واحدا بهذا غرفة ومن هذا غرفة فأنت هذا الوضوء تتيقن وديتك متيقنة بأنه هذا ماذا؟ رافع للحدث. لكن لو توضأت وضوءين وضوءا كاملا من هذا الإناء ووضوءا آخر من الإناء الآخر فيبقى في قلبك شيء من الشك أيهما الرافع، هل هو من هذا الطهور أو هذا هو الطهور الآخر فهنا تقع ما لا يقع هذا عدم أو التردد في النية أيهما الذي يكون رافعا للحدث. لما ذكر ذلك طبعا ما دون ذلك القلتين، هذا إذا كان الاشتباه طهور بطاهر. إن كان الاشتباه بغير ذلك وهو أن يكون الاشتباه طهور بنجس، طبعا هذا الاشتباه مر معنا لأنه لا يشترط في الماء النجس ماذا؟ التغير. فلعل تكون قطرة بول أو قطرتان أو نحو من ذلك، قد يكون لعاب حيوان نجس فهنا لا يظهر أثره، لكن اشتبه بمعنى أنك رأيت كلبا، رأيت حيوانا آخر من الحيوانات النجسة فشربت من هذا الإناء، جئت وجدت الإناءين متشتبهين وليست هناك علامة النجاسة، لكن أنت تيقنت ورأيت وضعنا ذلك أنه الآن اشتبه الطهور بالنجس، ماذا تفعل؟ قال وإن اشتبه طهور بنجس تيمم ولم يتحرى. لماذا يتيمم وينتقل للتيمم؟ لأنهم يقولون هنا هو عاجز عن استعمال، هذا هو تعليله أو هذا دليله، لماذا يتيمم مع وجود الماء؟ هذا سؤال، ما الدليل على أن هذا الماء الآن موجود ولا يستعمله؟ قالوا لأنه في هذه الحال يكون عاجزا عن استعمال الماء الطهور بيقين، لأنك لو استعملت غرفة أو استعملت هذا الإناء لعلك استعملت الإناء النجس، إذن هو أشبه بمن يرى الماء في البئر ولا يستطيع الوصول إليه، فهو عاجز عن الوصول إليه، فهذا أيضا كذلك يرى ماء طهورا لكنه يعجز عن استعماله لأنه لم يستطع تحديده وتعيينه. هنا لعلي أقف بعد أن انتهينا من هذا الباب وتقسيمات هذا المياه وقفة يسيرة فيما يتعلق بهذا التقسيم. من المتأخرين شيخ الإسلام وغيره ذهبوا في البداية إلى أن هذه القسمة غير صحيحة، وأن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين فقط، ماء طهور وماء نجس ولا ثالث لهما، لكن من تأمل أقوال العلماء والمذاهب وجدوا بأنهم يقولون بذلك أو قريبا من ذلك وهي القسمة. فهنا جمهور العلماء وهم الأئمة الثلاثة، وإن كان في الأصل لا أبحث هذه المسألة خلافا وأنا أيضا لا أريد أن أبحثها خلافا، لكن أريد أن أقرر بأن ينبغي التمسك بالمذهب إلى أن يتيقن الإنسان من عند نفسه أن هذا الأمر يكون مرجوحا فينتقل إلى الراجح. فلو انتقل إلى المرجوح لكن عن يعني كما يقال ترجيح منه فهو معذور في ذلك، فهو اجتهد حتى وإن اخطأ في اجتهاده فهو مأجور على كل حال. فهنا جمهور العلماء قالوا بهذه القسمة الثلاثية، وأن هناك ماء طاهر غير طهور. الحنفية لم يقولوا بذلك، لكنهم في المقابل ماذا قالوا؟ قالوا هناك ماء نجس غير منجس. فهذا ماء أمامك فلا تستعمله، وإنما تنتقل للتيمم. طيب هذا الماء لم يتغير وليست فيه نجاسة ظاهرة، قالوا هذا نجس غير منجس، وهو غير المتغير والمستعمل في رفع الطهارة، بمعنى الماء توضأت به أو اغتسلت به على ما مر معنا. ما حكم هذا الماء؟ طاهر بالاتفاق أنه طاهر، لكن هل يكون نجسا أو لا يكون نجسا؟ عند الحنفية هذا يعدونه نجس، لكن طبعا للإمام له رواية، على كل حال المشهور أنه نجس غير منجس، ما يسمونه بالنجاسة الخفيفة، لأنك إن لم تجد هذا الماء تنتقل إلى التيمم. هذا يقول به الحنفية في هذا الباب، لكن لا يقول به شيخ الإسلام، وإنما يقول هذا ماء ولا تنتقل من هذا الماء إلى التيمم إلا عند عدمه، فهذا موجود. الماء المتغير قبل قليل الذي قلناه بمخالط طاهر لا يسلبه الإسم كماء الزعفران، هذا هنا الحنفية يقول يكون مطهرا، المالكية هنا يوافقون، وإن كان في السابق المالكية يقول في الماء المغتسل المغتسل به هو طهور يطهر أيضا مرة أخرى. إذن هذا الماء الذي خالطه طاهر كماء الزعفران عند المالكية لا يتطهر به، فهو طاهر غير طهور. إذن في الواقع يوجد في المذاهب كلها هذه القسمة الثلاثية، سواء سمي طاهر غير طهور عند الأئمة الثلاثة أو نجس غير منجس عند الحنفية. فالصحيح هو بقاؤها، وأوضح دليل عليه حديث القلتين فيما يتعلق بعدم التغيير وفيما يتعلق بالماء المستعمل كما مرت الإشارة إليه. نعم. يقول شيخنا حفظه الله: باب الآنية، يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مطليا بهما أو مغصوبا، وتصح الطهارة به، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها، وكل أجزاء الميتة نجس إلا الشعر ونحوه من طاهر في الحياة، ويباح استعمال جلدها المدبوغ في يابس والمنفصل من حي كميتته. لما كان الحديث عن الطهارة، وكانت هذه الطهارة تكون بالماء وهو الأصل في هذه الطهارة، هذا الماء لا بد له من ماذا؟ من إناء يحاز به، إما أن يؤخذ من البئر أو النهر أو البحر أو ما شابه ذلك، فكانت مناسبة الإتيان بهذا الباب بعد باب المياه. والآنية جمع إناء كثقاء وأسقية، وجمعها أواني، جمعها أواني، وأصلها أآني كآدم، فآدم يجمع على أوادم، فهي تقلب ما يسمى بالإعلال الألف الثانية بثقولتها إلى واو. هنا بين ما يتعلق بهذا الإناء، ما الذي يجوز اتخاذه واستعماله من هذه الآنية، وما الذي يصنع أو تصنع منه. قال: يباح اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر. إذن قرر ابتداء بأنه يباح، ومعنى ذلك وهذا هو الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب الإباحة، بمعنى الأصل في هذه الأشياء وهي ما يتعلق بالإنسان واستعمالاتهم وعاداتهم، الأصل فيه الإباحة. فلا يقال ما الدليل على ذلك، ما الدليل على أنه يجوز استعمال الآنية من الخشب، من الحجر، من الجلد، من النحاس، لا يقال ذلك، وإنما يقال ما الدليل على منع استعمال هذا الإناء دون ذلك. ومن هنا جاء العموم: يباح كل إناء طاهر، فلم يتقيد ذلك بأن يكون من خشب أو من حديد أو من نحاس أو من زجاج أو غير ذلك. قال هنا: اتخاذ واستعمال. والفرق بين الاتخاذ والاستعمال، الاستعمال تكون بالمباشرة، بمعنى أن يكون إناء يأكل منه أو يأكل به، بمعنى قصعة أو صحن أو نحو من ذلك، فهذا يأكل منه أو يأكل به كملعقة أو فنجان وكأس يشرب به، أو أيضا يضع فيه شيئا فيكون منه، كأن يضع في إناء طيب أو يضع كحلا أو ما شابه ذلك. إذن فهذا كله يكون مباحا، والأصل في ذلك كما قلت هو الإباحة، فلا يطالب صاحب أو محل ذلك ومبيحه يطالب بالدليل. ومع ذلك فإن العلماء يستدلون على هذا الجواز بماذا؟ بأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كان يستعمل أواني مختلفة وأنواع متعددة، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعملون آنية متعددة. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، واغتسل كذلك من قصعة، والأحاديث في ذلك صحيحة، وتوضأ من تور من صفر أي من نحاس، والحديث في البخاري، وتوضأ من تور من حجر، والحديث في ذلك كذلك صحيح، واستقى أي جعل له السقاء الذي يشرب منه من تور من حجر، وهو عند مسلم. وأيضا كانت أغلب ما يتعلق بأسقيتهم التي يسقون بها الماء هي من الجلود، سواء كان ذلك قربة أو ما يعرف بالإداوة. وفي ذلك حديث ابن عباس عند مبيته عند خالته ميمونة، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ من نومه قال: ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ. والقربة تصنع من ماذا؟ من جلد الحيوان. والحديث في الصحيحين. وكذلك حديث أنس فيما يتعلق بالإداوة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنده فيستنجي بالماء، والحديث في الصحيحين. والإداوة هي الإناء الصغير من الجلد. إذن مع هذا الأصل هذه أدلة كلها تقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة كانوا يستعملون هذه الأواني دون منع. عند ذلك كان الاستثناء، ولذلك يقال وهي قاعدة الاستثناء معيار العموم. إذن كل شيء إلا كذا معنى ذلك كل شيء تفعله ولك مباح فيه أو على حسب الحكم المتعلق به، ثم يأتي الاستثناء بإلا. فاستثنى من ذلك ماذا؟ قال إلا أن يكون ذهبا أو فضة، بمعنى أنه لا يجوز استعماله ولا اتخاذه. والاستعمال كما قلنا هي المباشرة بأكل شرب وضع شيء فيه، الاتخاذ أوسع من ذلك، بمعنى كل استعمال اتخاذ وليس كل اتخاذ استعمال. فالاتخاذ مثل أن تجعلها تحفة إناء تجعله أو شيئا آخر فأنت لا تستعمله لكنه عندك كما يقال قنية تقتنيه في بيتك زينة ونحو من ذلك. إذن فهذا الإناء من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها ولا يجوز أيضا شراؤها، حتى ولو تقول أنا لا أستعملها لكن أضعها للزينة يقال أيضا ذلك لا يجوز. يأتي سؤالنا وهو الذي نريده هنا، ما الدليل على عدم الجواز؟ لأن كما قلنا الأصل الإباحة، فالدليل على عدم الجواز وأنه لا يجوز استعمال الآنية من الذهب والفضة حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، والحديث في الصحيحين. إذن هنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والنهي الأصل فيه ماذا؟ التحريم. أيضا يدل على ذلك وأن هذا التحريم ليس لمجرد الكراهة بل أنه من الكبائر حديث أم سلمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في هذا الإناء من الفضة في الواقع هو يجرجر في بطنه ماذا؟ نار جهنم، وهذا يجعله من الكبائر. قد يقال بأن الحديثين في ماذا؟ في الأكل والشرب وهو الاستعمال، فما دليل تحريم الاتخاذ؟ أن تكون آنية للقنية فقط ولا أستعملها وإنما هي زينة أضعها في دولاب ونحوه. الدليل على ذلك من حيث المعنى أو من حيث هذا الدليل في الاستدلال قيل بأن ذكر الأكل والشرب خرج مخرج الغالب، والوصف إذا خرج مخرج الغالب لا يكون ماذا؟ لا يكون قيدا فلا يقيد به. إذا لما حرم الأكل والشرب حرم بعد ذلك ماذا؟ كل استعمال، أكان تجعل فيه طيبا تطيب به أو تجعل فيه كحلا تكتحل به فهذا نوع من الاستعمال وإن لم يكن أكلا وشربا. إذن فالقيد بالأكل والشرب المذكور في الحديث خرج مخرج الغالب فلا يقيد أو يخص الحديث به. الاتخاذ غير الاستعمال هذا، لأن حتى لو جعلنا في الاستعمال الآخر ما دليله؟ قالوا بأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كهيئة الاستعمال، ومن ذلك كآلات الملاهي، بمعنى آلات اللهو والملاهي ما يسمى العود أو الطنبور أو سمه ما شئت من هذه الآلات والمعازف، ما يجوز استعمالها لأنها من المعازف. فلتقول أنا لا أعزف بها لكن أشتريها وأضعها عندي، بالاتفاق أنه لا يجوز. إذن ما حرم استعماله حرم ماذا؟ حرم اتخاذه. فلما حرم استعمال إناء الذهب والفضة حرم ماذا؟ حرم اتخاذه أيضا حتى وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن للاستعمال. قال بعد ذلك أو مطليا بهما، بمعنى أن هذا الإناء المحرم من الذهب والفضة سواء كان خالصا والمعدن هو معدن الذهب والفضة أو كان ظاهره أو فيه ذهب وفضة، بمعنى مثلاً مطليا الطلاء إما أن يكون بفرشاة أو يجعلون ورق، وهذا موجود ورق من ذهب ورق من فضة يجعل على الإناء فيصبح ظاهره، ومثله ما يسمى بالمموه وهو أن يذاب الذهب والفضة ثم يغمس فيه، أو المطعم وهو أن ما يسمى في الإناء من الخشب أن يحفر ثم تجعل فيه تطعيمات تحشى هذه الأشياء بالذهب والفضة، كل ذلك يكون ماذا؟ يكون محرما. قالوا الدليل على ذلك أن ما في استعمال الذهب والفضة أي ما فيه من علة النهي وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء والتضييق في النقدين كل ذلك موجود في المموه ونحوه. إذن العلة التي من أجلها حرم هذا، يعني لو نظر العلماء في هذه علة التحريم ما هي؟ قالوا إما أن يكون مالك للخيلاء بمعنى الإنسان يتعاظم، أو الفقراء لا يجدون إناء يأكلون أو يشربون فيه وهذا يشرب الإناء والذهب والفضة فيه، أو أيضا يكون هذا تحذيرا للنقدين لأن الأصل في هذه الذهب والفضة أن يكون للنقدين وأن يكون حليا لا أن يكون فيه أن يكون في الأواني. فهذه المعاني كلها لو كانت عللا هي موجودة أيضا كذلك في هذه الأنواع أي المموه والمطلي والمطاعم. الأمر الآخر الذي أيضا يأتي الاستثناء فيه وفي استعماله قال ماذا؟ أو مغصوبا، بمعنى أن يأخذ الإنسان إناء يغصبه اغتصابا من الآخر فيسرقه أو يأخذه بالقوة أو ما شابه ذلك ثم يستعمله ماذا؟ فإن ذلك محرم. لماذا؟ لما مر معنا من أن الغصب محرم. يأتي السؤال بعد ذلك، فهل اغتصاب الإناء ثم الوضوء منه أو الوضوء من الإناء من الذهب والفضة له أثر على الطهارة؟ كما قلنا الماء المغصوب لو توضأ به ماذا؟ لا يرفع الحدث، فهنا الماء ليس مغصوبا ولكن الإناء هو المغصوب ثم توضأ منه أو به فهل يرفع؟ قال وتصح الطهارة به. ما الفرق بينهما؟ هذا هو الفرق الذي يشتبه على كثير من طلبة العلم وهو ما يسمى بانفكاك الجهة. لماذا؟ قالوا لأن الوضوء وهو رفع الحدث هل هو بالماء أو بالإناء؟ بالماء. وهل الماء مغصوب؟ لا. إذن ما تعلق هذا التحريم بماذا؟ بشرط الطهارة، وإنما تعلق بشيء آخر وهنا ما ذكرناه مرارا وهو أنه ما يسمى بالجهة منفكة، فهنا يأثم على هذا الغصب ويعاقب عليه سواء استعمله أو لم يستعمله في الوضوء أو في غيره، لكن الطهارة تصح به أو منه لأن الطهارة تكون بالماء وليست بالإناء. لما ذكر ذلك أراد أن يبين أيضا من الأواني والثياب ما يباح استعماله، فقال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها، وهذا على الأصل السابق وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، والدليل على ذلك ما هو الإجماع كذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانت تأتيهم المصنوعات من الخارج سواء كانت أواني أو كما مر معنا بأنه كانت تأتيهم الثياب إلا من اليمن أو من غيرها، فكانوا يستعملونها دون غسل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم إذا جاءت الثياب إذا جاءت الأواني لا تستعملها إلا بالغسل، فهذا دليل على أن ثيابهم وأوانيهم كلها ما لا تكون طاهرة. وهنا قال آنية الكفار، ومعنى ذلك أن ذلك لا يخص ماذا؟ أهل الكتاب دون غيرهم. يستثنى من ذلك وإن لم يشر إليه، يستثنى من ذلك من تعلم نجاسته أو استعماله للنجاسات، يعني يأكل الميتات ولا يتنزهون من البول، ويذكر سابقا لأنه كان بعض الناس بعض الأقوام يصبغون بالبول فيكون أثبتا للألوان وما شابه ذلك. فهنا إذا غلب على الظن أن هؤلاء لا يتحرون في النجاسات يجب غسلها في هذه الحال. ما الدليل على هذا الوجوب؟ قالوا حديث أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. إذن معنى هنا الإجماع على هذا الجواز، ثم جاء هذا أنه لا تأكل منها، فيكون وجه الجمع في ذلك أن هؤلاء عرفوا بماذا؟ باستعمال النجاسة وعدم التحري فيها أو بشرب الخمر في هذه الأواني، فعند ذلك مثل هذه الحال الذي يغلب أو يتيقن على الإنسان فإنه يغسل، لكن إن كان الأمر على غير ذلك فإن الأصل في ذلك ماذا؟ هي الإباحة. انتقل إلى أمر آخر أراد أن يبين حكمه، وهو تصنع منه الآنية التي قلنا سابقا أكثر الأسقية منها، وهي الجلود. فهنا الجلود إن كانت من حيوانات طاهرة مأكولة إذا ذكيت فهذه تكون طاهرة. هنا إن كان هذا الذي كان مأكولا كان مات حتف أنفه فهنا يكون ماذا؟ يكون نجسا. فهل يختص الجلد من بين هذه الأجزاء فيجوز بعد ذلك أن يطهر أو أن يدبغ ثم بعد ذلك تستعمل كآنية وإناء وسقاء؟ قال وكل أجزاء الميتة نجسة. وكل من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ العموم، فمعنى ذلك أنه يشمل كل شيء من أجزائها إلا ما سيستثنى بعد ذلك. ويدخل في هذه الأجزاء ماذا؟ لحمها وكرشها وبطنها وما شابه ذلك وعصبها، كل ذلك يكون ماذا؟ نجسا إلا ما يستثنى بعد ذلك. ويدخل مع هذا أيضا ماذا؟ الجلد. فالجلد يعد ماذا؟ من الميتة فيكون نجسا. ما الدليل؟ وهذا هو السؤال، ما الدليل على أن الميتة نجسة؟ قالوا كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فهذا التحريم يدل على أنها ما أصبحت محرمة فلا تستعمل. يؤكد ذلك وأنه هذا التحريم لأجل النجاسة آية الأنعام، وهي في قوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ماذا؟ فإنه رجس. إذن وصف هذه الأشياء الثلاثة وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير بأنه ماذا؟ بأنها جميعا رجس، والرجس هو ماذا؟ هو النجس. إذن فهذا دليل على أن ماذا؟ الميتة، ويشمل ذلك كل أجزائها بأنه نجس. الجلد هل يستثنى من ذلك؟ قالوا لا يستثنى من ذلك، وإنما يكون داخلا بالعموم، ويكون داخلا بأحاديث خاصة به، منها حديث عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب. قال ما في هذا الكتاب الذي هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع بإهاب، والإهاب الجلد، ولا عصب بمعنى لا تنتفع منها بشيء. فعدم الانتفاع دليل على ماذا؟ على أن ذلك يدخل فيه الجلد. والحديث صحيح أخرجه الخمسة، صححه جمع من العلماء كابن حبان وابن حزم، ووافقهم على ذلك الشيخ ناصر. زاد أحمد وأبو داود أن هذا التحريم وهذا الكتاب متى كان؟ قال قبل وفاته بشهر. وأريد بهذا أن ما جاء من إباحة الجلود بعد دبغها والانتفاع بها كحديث شاة ميمونة أو شاة مولاة ميمونة ألا أخذتم إهابها، أن ذلك كان في الأمر السابق الأول، ثم بعد ذلك كان هذا التحريم لأنه ماذا؟ كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر واحد فقط. وهذا التحليل بالشهر أيضا كان أيضا قال عنه الإمام أحمد إسناده جيد، جاء في لفظ، وهذا يدل على النسخ بأكثر من السابق وضوحا، قال إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة. إذا كانت هناك رخصة سابقة، فإذا جاء كتابي هذا فلا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. إذا كان إباحة وكانت رخصة سابقة، ثم جاء ماذا؟ المنع من ذلك والنهي عنه وتحريمه. هذا اللفظ الآخر رواه أحمد وقال، أي الإمام أحمد، إسناده جيد. فعلى هذا يكون هذا نافخا لتلك الأحاديث التي جاءت بالانتفاع بجلود الميتة. ومن حيث ما سبقت الإشارة إليه أن الميتة حرمت عليكم الميتة، والميتة التي وصفت بأنها رجس، هذه الميتة جميع الميتة، أي كما يحرم لحمها ويقال ويوصف رحمها بأنه نجس، إذن كذلك ماذا؟ جلدها كذلك، فهما في هذا المعنى سواء، كل ذلك من أجزاء الميتة. ولذلك قال صالح في مسائله، أي لابن الإمام أحمد، قال أبي، يعني الإمام أحمد، الله قد حرم الميتة، فالجلد هو من الميتة، أي جزء منها ليس خارجا عنها. وأذهب إلى حديث ابن عكيم الذي مر معنا، أرجو أن يكون صحيحا، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. إذا فيكون هذا ناسخا لما جاء في حديث مأساة ميمونة ونحوها من تلك الأحاديث التي فيها إباحة الجلد بعد الدباغ. أيضا هذا مروي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أن كل أجزاء الميتة نجسة بما في ذلك الجلد، وأنه لا يباح بعد الدبغ. مروي ذلك عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم أجمعين. استثني من هذه الميتة بعد أن قيل بأن كل أجزائها نجس، استثني من ذلك ماذا؟ قال إلا الشعر ونحوه من طاهر في الحياة. إذن إذا كان هذا الحيوان طاهرا في الحياة ثم مات حتف أنفه دون تذكية، فإنه ماذا؟ يجوز أخذ الشعر ونحو الشعر. وهذا دليله ماذا؟ قالوا دليله قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فمعنى ذلك أن هذه الأنواع من الصوف أو من الوبر أو من الشعر إذا قصت في أثناء حياة البهيمة فإنه تستعمل وتكون طاهرة. فإذا كان يجوز جزها وقصها في حال حياتها وتكون طاهرة، إذن كذلك تكون ماذا؟ يجوز قصها ويجوز جزها في حال الموت، فتكون في ذلك ماذا؟ تكون طاهرة. وهنا أيضا حكي أشبه بالإجماع، نقله الميمون عن أحمد قال صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه. هذا كلام الإمام أحمد، يقول صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه. فمن هنا قيل بطهارته وأنه يجوز استعماله، لأنه يجوز استعماله في حال الحياة فيجوز استعماله أيضا بعد موتها حتف أنفها. طبعا والريش يقاس على الشعر. هنا قال ماذا؟ قال من طاهر في الحياة، ولم يقل من مأكول في الحياة. ومن هنا يعلم بأن الحيوان أي الشيء الذي فيه الحياة يكون طاهرا أنواع متعددة، منها المأكول، فكل حيوان مأكول فيكون ماذا؟ يكون طاهرا. فبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم أو غيرها من الصيود كالظباء ونحوها، هذه كلها ماذا؟ مأكولة. إذن تكون ماذا؟ تكون طاهرة. هناك ما لا يؤكل ويكون طاهرا، منها الهرة وما دونها في الخلقة. فالهرة وهي القطة وما دونها في الخلقة، أي أصغر منها في جهة الخلقة كالفأرة ونحوها، تكون طاهرة. طبعا تلك سابقتها أدلتها واضحة وهو الإجماع عليها، لا خلاف فيه، لا خلاف في أن الحيوان المأكول يكون طاهرا. إنما هذه التي تكون ماذا؟ الهرة ودونها في الخلقة، أنها طاهرة وإن لم تكن مأكولة، لأن الهرة ونحوها لا تؤكل ولا الفأرة لا تؤكل، الفأرة فويسقة، وهذا لعله يأتي تفصيله إن شاء الله في باب الأطعمة. إذن هذه لا تؤكل ومع ذلك قيل بطهارتها، فما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك حديث أبي قتادة في إصغاء الإناء لها حتى تشرب، فلما رأى استغراب زوجة ابنه قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه الهرة ليست بنجسة، لأنها ماذا؟ بين العلة في ماذا؟ في ذلك، وهي أنها من الطوافين، أي تطوف بالبيت، تدخل في هذا وتخرج من هذا، تشرب في هذا الإناء ونحوه. إذن فكانت العلة في ذلك أنها من الطوافين. إذن بعد ذلك قال العلماء كل ما كان مثل الهرة طواف كالفأرة ونحوها تكون طاهرة في الحياة. إذن إذا كان شعر القطة ونحوها الهرة ونحوها طاهر في حال الحياة، فمعنى ذلك أنك لو قصصته كان طاهرا، فعند ذلك أيضا يكون مثل ما يتعلق بشعر بهيمة الأنعام. أيضا مما يكون طاهرا قالوا ما لا نفس له سائلة، فكل حيوان ليست له نفس سائلة، والمراد بالنفس هي ماذا؟ الدم. فإذا كان هذا الحيوان ليس له دم ويسمى بالدورة الدموية، دم يمشي في عروقه، فإن هذا ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون طاهرا، يعني حتى ولو مات يكون طاهر، مات في إناء يكون طاهرا. ويأتي في ذلك حديث الذباب ومقله غمسه، وأيضا يأتي في ذلك حديث ابن عمر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. إذن هذا دليل على أن هذا ماذا؟ يكون مال طه، والجراد ليست له دورة دموية. فمثل ذلك بعد ذلك كل ما لا نفس له سائلة، فمن هذا الحديث ومن حديث الذباب وهو مقله كان ذلك دليلا على ماذا؟ على طهارته، وأنه حتى إن مات فإنه لا ينجس ما مات فيه. مما أيضا يكون طاهرا في حال موته كما قيل هو الآدمي، وبخاصة إذا كان مسلما، فهنا هذا لكنه طبعا لا يجوز استعمال جلده، بمعنى أن السمك إذا كان له جلد، بعض الحوت قد يكون له جلد، وأنا لا أدري هل له سماكة بحيث أن يكون أشبه بالأسقية أو نحوها، لكن على كل حال إن كانت له جلود يمكن أن تكون شقاء، فهذا لا يشترط أن تكون مذكاة. أيضا الآدمي كما قلنا لأنه طاهر في حال موته، لكن هذا لا يجوز استعمال جلده من باب حرمته، لأن له حرمة وحرمته حيا وميتا، وهذا فيه حديث أبي هريرة وهو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس عنه ثم رجع، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما انخنس، قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، متعجب، يعني كأنه ظن أنه لما كان عليه الحدث أنه محدث، يعني أنه نجس، فهنا بين له النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه من ذلك وقال إن المسلم لا ينجس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، وفي بعض الروايات إن المؤمن لا ينجس، يشمل ذلك حال الحياة وحال الوفاة أو حال الممات. جاء التنصيص بذلك في بعض الروايات، وهو أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فيه الخلاف في رفعه، لكنه صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه ابن أو أخرجه البخاري عنه تعليقا مجزوما به. لما ذكر ذلك وأن الجلد من الميتة لا يجوز استعماله ولا أي جزء منه ما عدا الشعر ونحوه، استثنى من ذلك ماذا؟ قال ويباح استعمال جلدها، أي جلد الميتة المدبوغ في يابس. فمعنى ذلك أن هذه الشاة ونحوها إذا ماتت حتف أنفها ولم تذكى لا يجوز استعمال شيء منها ما عدا الشعر ونحوه، استثنى هنا ماذا؟ الجلد. ومعنى ذلك أن ما عدا الجلد من لحم وشحم وعصب كل ذلك لا يستعمل. واستثنى أيضا من ذلك ماذا؟ من هذا الجلد المدبوغ في يابس، بمعنى أنه يدبغ ويكون الاستعمال في يابس فقط. الأصل كما مر معنا أنه نجس، فإذا كان نجسا قبل الدبغ فهو لا يباح استعماله مطلقا، لا في رطب ولا في يابس، هذا هو الأصل، لأنه وصف بأنه نجس سابقا، لأن الميتة حرمت الميتة وأنها نجس، إذن لا يجوز استعمالها. استثني من هذا ماذا؟ في حال الدبغ، فهو في إذا دبغ هذا الحيوان، وفي هذا نوع من الإشارة إلى نوع من الجمع الذي مر في حديث ميمونة وشافي ميمونة، بأن دباغتها طهارتها، فتكون طهارة له في الظاهر، أما حقيقته تبقى على نجاستها، فعند ذلك يكون الدباغ ليس مطهرا للجلد كله، وإنما يبيح استعماله. وعند ذلك إذا كان الجلد ليس بطاهر لكن يباح الاستعمال، فيباح في اليابسات دون الرطبات، أي لا يجعل شقاء في الماء فيه ماء، ولا شقاء فيه لبن أو عسل أو زيت. لماذا؟ قالوا لأنه كما يقال إذا كان نجسا فإنه تنتقل النجاسة إلى ماذا؟ إلى هذه السوائل. لكن إن كان هذا الذي وضع فيه الشيء ليس رطبا، وإنما حبوب، وضعت ملابس، وضعت أخشاب معينة أو ما شابه ذلك، فهنا لا ينتقل الحكم. لماذا؟ لعدم انتقال السراية، وهي سراية النجاسة، بمعنى أنه الرطب، وضوع الشيء الرطب ينقل ماذا؟ ينقل هذا الحكم إلى الشيء الموضوع فيه. لكن إن كان يابسا لا يحصل شيء، لا يحصل الانتقال، وإذا لا يحصل الانتقال لا يحصل ماذا؟ انتقال الحكم، وهو أنه ماذا؟ يصبح ذلك الشيء نجسا. لكن لو وضعت فيه زيت، وضعت فيه شيء، أصبح يحكم على ذلك الشيء لأنه نجس، لأنك وضعته في إناء ماذا؟ في إناء نجس. ختم ذلك بقوله في هذا المتعلق بهذه الأحكام، قال: المنفصل من حي كميتته. إذن لما ذكر حكم الميتة وأنها نجسة، ذكر هنا بأن المنفصل من هذا الحي في حال حياته يكون ماذا؟ كحال ميتته. إذا انفصل الشيء في حال حياة، بمعنى الشاة ونحوها، غزال طردتها أو نحو من شاء ذلك، انفصل وقعت في شبكة ونحوها، انقطعت يدها، انقطعت رجلها، جاءها مفترس من أسد ونحوه فأخذ يدا أو رجلا، فأنت وجدت يدا أو رجلا من هذه الحيوانات التي أصلها مأكولة، نقول ماذا؟ هذه ماذا؟ تكون نجسة وتكون ماذا؟ ميتة. ما الدليل على ذلك وتحريمه؟ وهو أن من فصل من الحي في حال الحياة يكون نجسا، قالوا حديث أبي واقد الليثي، وهو قول قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى ألياس الغنم وأسنمة الإبل فيجبونها، يقطعونها. والآن يفعل في بعض المناطق، بعض الدول لعلها تقطع ألية الغنم وتقطع سنام الإبل حتى قالوا يتوفر الشحم في داخل البدن. فهنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رآهم فعلوا ذلك؟ يقطعون الأليات، الأجزاء، وهي ما فيها شحوم من الإبل ومن الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية، أي في حال حياتها، فهي ميتة. والحديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، صححه جمع منهم الشيخ ناصر، حسنه الأرنوطي. والترمذي قال بعد أن أخرج هذا الحديث، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، بمعنى لم يخالف في ذلك أحد، وهو أن الشيء الذي قطع من الحياة من الحيوان الحي في حال حياته أنه ميتة. ولذلك كانت هناك قاعدة فقهية: ما أبين من حي فهو كميتته، وهذا أمر لا خلاف فيه. إذن هنا الآن الذي ينقطع من هذه الحيوانات نرجع كما يقال ننظر إلى حالها في حال موتها، هل هي طاهرة أو ليست بطاهرة؟ فإذا رأينا جزء من سمكة فهل تكون طاهرة نأكلها؟ بمعنى جاء سمك مفترس فأكل سمكة وبقي جزء السمكة طافيا هل نأكله؟ نعم، لأنها ميتتها ماذا؟ طاهرة فيؤكل. إذا رأينا بقرة أو نحوها، يد بقرة أو نحوها كسرت أو قطعت فهل تؤكل؟ لا، لأن ميتتها البقر ونحوه تكون ماذا؟ تكون نجسة. إذا ما قطع منها من أعضاء يكون نجسا كذلك. الآدمي مر معنا أنه ماذا؟ طاهر في حال موته، لكن أعضاءه لا تستخدم ولا يستفاد منها لأن لها حرمة وليس من باب النجاسة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما أدري لعلي أنبه بعض الأمور. أولا فيما يتعلق باللجنة العلمية، أنا أستحث الإخوان للمشاركة فيها، فهي وإن كان عن الجلد المدبوغ من حيوان مفترس، يعني الظاهر السؤال لا يحتاج إليه لأنه قد جاءت الإجابة فيه في غير المفترسي، فإذا كان غير مفترس يحكم بنجاسته، لأنه يحكم بهذا الجلد المدبوغ على المذهبي يحكم بنجاسته، وإنما أبيح استعماله في بعض اليابسات، لكن الموضع اللي تصلي فيه لابد أن يكون طاهرا فلا تصح الصلاة فيه، والمفترسات على المذهب أنها نجسة. هذا ليس في معنى في درسنا. أمرها أيسر، لكن على كل استعمال. والآن بعضهم يقول من أين أستخرج الأدلة؟ استخراج الأدلة في الواقع يعني من أقرب الكتب إلى هذا كتاب منار السبيل، حرص الشيخ ضويان على الاستدلال كتاب الدليل، لأن كتاب الدليل من المتون غيرها كذلك من الكتب، أغلب المتون طبعا خالية من الأدلة، فشروحاتها غالبا يفتقون فيها الأدلة، فكتاب الدليل شرحه ابن ضويان واعتنى فيه اعتناء كبيرا بذكر الأدلة. هذا خدم لا شك، خدمه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في تخريجه بكتابه إرواء الغليل. بقية الكتب الأخرى الشروحات تؤخذ منها الأدلة، يعني من أغناها في هذا الباب ما طبعا أغنى كتابه، كتاب متخصص في الأدلة، كتاب الكافي. الكافي هو جعله ابن قدامة لذكر الأدلة على المسائل، هذا هو الأصل في هذا الباب. الكتب الأخرى التي هي شروح في الغالب تعتني، وهي شروح المنتهى كشرح المنتهى وكشاف القناع في متن الإقناع، هذه الشروح تكون فيها. من أجود الكتب والتي لعلها تنفرد ببعض الأدلة كتاب المبدع في فقه الحنابلة، وهو شرح للمقنع، هذا أظنه فيما يقارب 11 أو 12 مجلدا كبار، هذا في الغالب قد يكون فيه أدلة، ينفرد بأدلة جيدة فله عناية وإن كان يذكر الخلاف. فهذه يعني بعض الكتب التي تعتني بهذه الأدلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.